بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعده. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثامن مع العقائد التي تضمنتها سورة الفاتحة إجمالا من ليلة السبت التاسع من شهر ذي الحجة الحرام 1424 هجرية، الموافق 7 من فبراير 2004 ميلادي. كنا قد تناولنا في اللقاء السابق توحيد الألوهية، معناه وأسماؤه، وبينا بعض المفاهيم المغلوطة في باب العبادة، وتناولنا أنواع العبودية وأهمية توحيد الألوهية ومنزلته من الدين وأركانه، وهو إفراد الله تعالى بالتعبد وإفراده سبحانه بالطاعة والانقياد والتسليم. وبينا مظاهر هذا التفرد وما ينافيه من مظاهر الشرك، وذلك في أمور تناولنا منها الدعاء والاستغاثة، وتوقفنا عند التوسل المشروع والتوسل غير المشروع، وهو ما نبدأ به لقاء الليلة. ثم نتناول بعض الأمور الأخرى التي تتصل بتوحيد الألوهية. فيكون هذا اللقاء الثاني في توحيد الألوهية مكملا للقاء الأول السابق، وإن كان في العمر بقية، اللقاء القادم إن شاء الله يكون حول توحيد الأسماء والصفات. الفرق بين التوسل والاستغاثة، تحدثنا عن التوسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، أو التوسل بالأعمال الصالحة التي يعني عملها العبد، أو ببعض الأولياء أو الأنبياء الصالحين على قيد الحياة بأن نسألهم الدعاء لنا، هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل غير المشروع وهو الممنوع، فهو ما يتوسل به من الأموات الذين فارقوا هذه الحياة. فالفرق بين التوسل والاستغاثة، إن التوسل بالنبي أو أحد أولياء الله الصالحين طلب بهما وهما أحياء، يعني نطلب منهما وهما أحياء أن يدعوان للمتوسل، وهو أمر مشروع. أما الاستغاثة بهما وهما أموات فهي طلب منهما وهما لا يقدران على ذلك، وهذا بدعي وممنوع. لكن لو حصل توسل من أحد الأشخاص بنبي أو بولي والحال أنه ميت، أو استغاث به وقصده من ذلك مجرد التوسل بهما إلى الله عز وجل، فهل يقال بتكفيره؟ إن كان قصد مجرد التوسل بهما لمكانتهما من الله سبحانه وتعالى، لا يقال إنه كافر، وينبغي أن يبين ذلك للعوام، يعني يقال له لا تتوسل بمن مات، بل هو يحتاج لدعائنا نحن الأحياء. وتزال الشبهة للفرق بين التوسل المشروع والاستغاثة الممنوعة، أي بعد وفاة أحد هؤلاء. في جزئية أخرى هي الاستعاذة، وإحنا تناولنا أحكام الاستعاذة ومعناها في أول سورة الفاتحة، وهي إجمالا طلب الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من شر كل ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لجلب الخير. عياذ ندفع به الشر، هذه معنى الاستعاذة، واللياذ لذنا بجناب الله، يعني نطلب منه الخير. الاستعاذة من العبادات التي أمر الله بها عباده، أو أمر بها عباده، قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال سبحانه قل أعوذ برب الفلق، وفي السورة الأخيرة قل أعوذ برب الناس. وعلى ذلك فالاستعاذة من العبادات، فتحرم الاستعاذة بالمخلوق، كما يستعيذ أناس من البشر والإنس ببعض الجن. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في شأن الاستعاذة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. فالحظر أن الاستعاذة كلها هنا في أدعيته صلى الله عليه وسلم بالله تعالى رب العالمين وغير ذلك من الأدعية. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله لأنها عبادة. أما الاستعاذة بغير الله تعالى فتدخل الإنسان والعياذ بالله في دائرة الشرك، لأنه طلب من غير الله أن يعيذه من هذا الشر. عندنا جزئتين تاليتين هما الخوف والرجاء، والاثنين نربطهم ببعض، لأن هذا الخوف ينشأ من التعظيم، فلا يخاف الإنسان إلا من عظيم، وهذا الخوف يسمى الرهبة، خوف من عظيم يسمى رهبة. الرجاء، الرجاء ينشأ من الحب، ولا يرجو الإنسان إلا من يحب، ويسمى هذا الرجاء رغبة، رغبة. الخوف قال الله تعالى عنه في كتاب العزيز: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. لذلك كثير من الناس يقولون: احنا ما بنخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. ليتهم يحققون ذلك تحقيقا صحيحا. ووعد سبحانه وتعالى من خاف مقامه بجنتين، بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بين سبحانه وتعالى أن من خافه في الدنيا، الشخص الذي يخاف الله سبحانه وتعالى في الدنيا يؤمنه الله تعالى في الآخرة ويقيه عذابه. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن عباده الأبرار: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وأخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن قبلكم يسيء الظن بعمله، لم يعمل عملا صالحا، فقال لأهله أو لبنيه بعد أن جمعهم: إذا أنا مت فخذوني فأحرقوني، ثم إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها، طيروني في هذه الريح العاصف. فأخذ على ذلك مواثيقهم، يعني حلفهم إنهم يفعلوا ما طلب منه، ففعلوا. فقال الله تعالى له: كن فكان رجلا قائما. ثم قال، أي الله تعالى قال لعبده: ما حملك على ما فعلت؟ إيه اللي خلاك تقول لأولادك لما أنا أموت احرقوني وزروني وأسحقوني وذروني في يوم عاصف؟ قال: مخافتك. فغفر الله تعالى له. بس نتنبه يا أحباب، هذا الرجل حمله ما وصى به أولاده، الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن جهله بعموم قدرة الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جعله يقول لأولاده افعلوا به هذا الفعل، وهو يظن أنه لن يجمعه الله تعالى لحسابه أو لعذابه وعقابه. فالشاهد من ناحيتين: الشاهد أن الله تعالى غفر له لأنه خاف مقام ربه، والأمر الثاني أن هذا الإنسان جاهل بقدرة الله سبحانه وتعالى. الخوف بينقسم ثلاث أقسام. خوف السر او الخشية بالغيب ودي عبودية القلب. ومن اجمع واكمل انواع العبادة فيجب اخلاصه لله اللي هو خشية السر او الخشية بالغيب. فاذا صرف لغير الله كان شركا وكفرا، كما قال تعالى عن قوم هود: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. كما خوف المشركون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى له: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. النوع الثاني من الخوف انه يترك بعض الواجبات خوفا من الناس، يعني يبقى عليه واجب شرعي فيتركه خوفا من الناس، ان تلومه الناس او يخاف من سطوة البشر عليه، وهذا محرم، وهو نوع من الشرك ايضا بالله، شرك بالله يتنافى مع كمال التوحيد لله. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف المؤمنين بجنده لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. فإذا كان العبد ضعيف الإيمان خاف من رؤسائه في العمل مثلا، وإن كان قوي الإيمان لم يخش في الله تعالى لومة لائم. لماذا؟ لأن أقدار الله بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى يجب على الإنسان ألا يخاف إلا من خالقه، ولا يترك كلمة حق من أجل خوفه من رئيس في العمل أو ما إلى ذلك. ودي في الحياة العملية نجدها كثيرة، كثير من الناس يتقاعسون عن كلمة حق لا لخوفهم من الله ولكن لخوفهم من البشر، وقد يعني يزين الشيطان لهم أعماله، فيقول أحدهم مثلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيعتبر إن هذه حالة إكراه لكن قلبه مطمئن بالإيمان. أي إكراه هذا؟ هو خوف من هذا الرئيس أو السيد في هذا العمل. لماذا؟ حتى لا يثنيه أو لا يجاهده ولا يقول له كلمة حق، لا يأمره بمعروف ولا ينهى عنه. في خوف طبيعي بقى. يبقى خوف من الله هي الخشية من الله، وهذا أمر محمود ومطلوب وهو أجمع أنواع العبادة للقلب. خوف من البشر ومن أجل كلمة حق لا يقولها الإنسان، هذا أمر قد يدخل الإنسان في الشرك لأنه خشى الناس ولم يخشى الله تبارك وتعالى. الخوف الطبيعي وده أمر فطري في الإنسان لا يدخل في الشرك، ومنه قوله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. وفي آية أخرى لما رموا حبالهم وعصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى. فكون الإنسان بيخاف من تعبان يطلع له، يخاف من شيء معين، هذا خوف طبيعي، يبقى هذا لا يدخل في مجال الشرك. هذا بالنسبة للخوف، وسنجمع بينه وبين المحبة بعد قليل. المحبة بقى والتي ينشأ عنها الرجاء، دي أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام، وبها يجد المؤمن حلاوة الإيمان. ففي الحديث: ذاق طعم الإيمان، أو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. والمحبة أيضا تستلزم إيه؟ الخوف والتعظيم والإجلال، وهي على هذا لا تصلح إلا لله تعالى. فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فإنه يعتبر قد اتخذ أندادا من دون الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، يبقى هو جعله ند شريك لله في المحبة، ولكنه معترف أنه لا يخلق ولا له صفة من صفات الربوبية. وهذه المسألة يقع فيها كثير من الخلق، فتحملهم على تعظيم وتقديس هؤلاء المحبوبين، وهذه تسمى المحبة الشركية. محبة شركية، وهي المحبة الشركية المحبة مع الله لما فيها من التعبد لغير الله والتعلق به والرغبة فيه وإليه. وكانت شركا لماذا؟ لما يتعلق في قلوب أصحابها من التأله والتعبد الذي لا يكون إلا لله، فهي تتضمن تسوية آلهة المشركين بالله تعالى رب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم وهم في النار يعذبون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يبقى هم عرفوا هذه المسألة، لكن بعد تعذيبهم في النار مع إقرارهم بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، إنما كانت هذه المحبة في إيه؟ في التعظيم والعبادة لهذه الأصنام. وهذا حال كثير من المحبين للأولياء والمشايخ والصالحين، ترى مجالسهم في ذكر هؤلاء وفي محبتهم وكراماتهم، وقلما يذكرون الله تعالى يغضبون، وترى الغضب في وجوههم إذا انتهكت حرمات هؤلاء الأولياء، ولا يغضبون إذا انتهكت حرمات الله، فيقولون نحبهم إلى الله أو نحبهم ليقربهم حبنا إلى الله زلفى. المشركون قالوا نعبدهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا صادقين في تعبيرهم عن أن تعتبر هذه نوع من العبادة. لكن هؤلاء نقلوا كلمة نعبدهم ووضعوا مكانها كلمة نحبهم ليقربونا إلى الله زلفى. فماذا يفعلون هؤلاء الذين يحبون الأولياء والصالحين؟ يحبونهم لا مع الله حتى يخرجوا من المحبة الشركية، بل يحبونهم في الله. يبقى ده النوع الثاني من المحبة، انه محبة في الله وهي واجبة وتابعة لمحبة الله تعالى. ولذلك بقية الحديث في ثلاثة الذين او الذي يجد الانسان بها حلاوة الايمان، ان يحب المرأة لا يحبه الا لله. يبقى دي محبة في الله، فكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجل الله عباده الصالحين، وعلى رأسهم سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما يحب الإيمان والأعمال الصالحة ويكره من يكره. لماذا؟ لله تعالى. يبقى يحب في الله، يبغض أو يكره في الله كما يكره الفواحش والمنكرات. فالذي يصح هذه المسألة يجعل حب لهؤلاء الأولياء أو الصالحين لا يعاديهم، لكن يحبهم في الله لأن أعمالهم صالحة تصرفاتهم طيبة، لكن لا يحبهم مع الله، يعني لا يشرك محبتهم بأن تساوي محبة الله. يبقى المحبة الشركية هذه تدخل الإنسان في عداد الكفر والشرك والعياذ بالله، لأنه يتصور أن هذا الولي يحقق له مصلحة ويدفع عنه مضرة، ولا يكون ذلك إلا لله تعالى، خاصة بعد أن انتقل هذا الولي أو الصالح إلى رحمة الله تعالى بوفاته وموته. المحبة الطبيعية بقى زي الخوف الطبيعي، ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه. الإنسان جبل وفطر على أنه يحب الأشياء التي تلائم طبعه، كمحبة المال والولد والزوجة والأقارب، فهي تدخل في نطاق المباحات. يبقى أمر مباح، كونه بيحب أولاده أو بيحب زوجته أمر مباح ما لم تستلزم ترك واجب أو جرأة على معصية. من أجل الأولاد هيعمل معصية في أفراح أو في غيره أو هيترك واجبات، يبقى هذا هينطبق عليه أنه حرام. لهذا قال تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. المؤمن بقى كالطائر يطير بجناحي الخوف والرجاء، فلما نجمع بين الخوف والرجاء أثنى الله تعالى على عباده الذين يخافونه، هذه خوف، ويرجونه أيضا يعني رهبة ورغبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومدح القائمين بالأمرين معا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ يحذر الآخرة هذه خوف، ويرجو رحمة ربه، يبقى الاثنين موجودين، نخشى الله نخاف الله، نخاف الحساب ويوم القيامة ونرجو رحمته. وقال سبحانه: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى الطمع اللي هو الرجاء. كما أمر سبحانه باستحضار ذلك وقصده دائما، فقال: وادعوه خوفا وطمعا. إذن المؤمن يقال يا أحباب أنه كالطائر له جناحان، جناح يمثل الخوف وجناح يمثل المحبة أو الرجاء. ولا يجتمع الأمران اللي هما الخوف والرجاء إلا في الله تبارك وتعالى. فغير الله قد يحب، يعني ممكن تحب غير الله لكن لا يخاف منه، اللي بحب أولاده أو بحب بعض الناس الصالحين أو غيرهم تحبه لكن لا تخاف منه. وغير الله أيضا قد يخاف منه لأنه سلطان أو لأنه رئيس قوي ومتسلط لكن لا يحب. أما الله تعالى فيخاف ويحب. لذلك يجب علينا تصحيح المفاهيم الآتية: العبادة بالحب وحده لا تكفي وليست صحيحة، لأنها لا تتضمن تعظيما لله ولا خوفا منه، لأن صاحبها يجعل الله سبحانه وتعالى بمنزلة الوالد والصديق، فلا يتورع من اقتراف المحرمات ويستهين بها أي بالمعاصي والمحرمات بحجة أن الحبيب لا يعذب حبيبه. ولهذا قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يبقى مش هيعذبنا. وكما يقول بعض غلاة الصوفية، الصوفية الحق القائمة على الكتاب والسنة على العين والرأس، لكن في بعض تشدد منهم أو من غيرهم، أي شيء فيه غلو إياكم والغلو، يبقى هذه المغالاة والغلو في هذه الأشياء ليست صحيحة. يقولون نحن نعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه. امال بتعبدوه ليه؟ حبا لله. هذا مفهوم خاطئ، كما عبرت عن ذلك ربع العدوية وتكرر هذه الأبيات كثيرا: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاته، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب لي حتى أراك. هذا لا يستقيم مع الدين، ومع أن تكون محبتنا لله تعالى مقترنة بتعظيمه والخوف منه أيضا، فمجرد المحبة لا تكفي، لا تكفي. وكنا بتعبد ربنا بالحب فقط وتقول أنا ما بعبدش ربنا علشان أنا لا خايف من نار ولا أنا طمعان في جنة، أمال أنت عايز إيه؟ ده من أجمع أدعيتي المسلم في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابها. كذلك العبادة بالخوف وحده دون الحب ودون الرجاء ليست صحيحة بل باطلة وفاسدة، وهي طريقة الخوارج. الخوارج الذين لا يجعلون تعبدهم لله مقرونا بالمحبة، وبالتالي لا يجدون للعبادة لذة ولا إليها رغبة ولا يشتاقون إليها، فتكون منزلة الله عندهم كمنزلة سلطان جاهل أو ملك ظالم، وهذا يورث أو يورث اليأس والقنوط من رحمة الله، لأنه يبقى خايف فقط من الله لكنه لا يحب الله ولا يرجو ثواب الله. وغايته أيصل إلى الكفر بالله وإساءة الظن بالله تعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. يبقى لو ظننت خيرا بالله يعطيك الله هذا الظن الخير وأنا معه حيث ذكرني. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وحسن الظن بالله هيبعث على العمل، عندما أما لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يبقى حسن الظن بالله، الرجاء في الله، هيبعث الإنسان على حسن العمل، ويلزم من ذلك اليقين بالإجابة عند الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فعندما يدعو هيكون على يقين إن ربنا يستجيب دعاءه بإحدى الأمور الثلاث التي نص عليها الحديث: والقبول عند التوبة، ماذا لو عصي أو عصى الله تعالى ثم تاب يقبل الله تعالى توبته، والمغفرة عند الاستغفار، إذا استغفر الله تعالى يبقى يكون على يقين أن الله تعالى يغفر له، والثواب عند العمل. حاضر. إذن لابد للعابد لله تعالى أن يجمع بين الأمرين، أن يكون الله تبارك وتعالى أحب إليه من كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، انظر فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق. الأمر الثاني أن يكون الله سبحانه وتعالى أعظم عنده من كل شيء، يبقى أحب إليه من كل شيء وأعظم عنده أيضا من كل شيء. لذلك كانت هناك مقولة مشهورة عند السلف، وهي قولهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. اللي بيحب ربنا بس ولا يخشاه ولا يخافه يبقى هذا حكمه انه زنديق. من عبده بالخوف فقط فهو حروري. حروري دي نسبة الى قرية اسمها حروراء، كانت قرب الكوفة في العراق، وكان فيها اول اجتماع للخوارج. يبقى ده خاف اللي هم الخوارج الذين يخافون الله ولا تصل بهم المسألة إلى الحب وإلى الرجاء. من عبده بالرجاء فقط فهو مرجئ، أنه بدل رجاء زي الناس ما بتقول كده أحيانا يقول ساعة الله يعين الله، مثل هذا الأمر لا يدعوه هذا الرجاء إلى أنه يعمل ويحسن هذا العمل. إنما من أحب الله تعالى بالحب أو عبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فلنتنبه لهذه المسألة يا أحمد. أيهما يغلب؟ نغلب إيه؟ نغلب الرجاء أي الحب ولا نغلب الخوف؟ يعني نقول نخلي جانب الخوف أقوى ولا جانب الحب أقوى؟ اختلفت الأقوال في ذلك، فقيل يغلب جانب الخوف. لماذا؟ ليحمله ذلك على فعل الطاعات وترك المعاصي. وقيل يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. وقيل أيضا في فعل الطاعة عندما يفعل طاعة يغلب الرجاء ليحمله ذلك على العمل، وفي فعل المعصية يغلب الخوف ليمنعه ذلك من فعل هذه المعصية. وقيل دي كلها أقوال، يغلب جانب الخوف في حال الصحة والشباب. اغتنم خمسا قبل خمس، يبقى في حال الصحة والشباب الشاب القوي الصحيح يغلب جانب الخوف، إنما عندما يشيب وتأتي له حالات الأمراض والعوارض يبقى يغلب جانب الرجاء. وقيل هما كجناحي الطائر، فالمؤمن يسير إلى الله بجناحين هما الخوف والرجاء، فينبغي أن يستويان ليتم له تمام الطيران. يعني لو في طائر جناحه منهم مكسور وجناح واحد شغال مش هيستطيع الطيران أو لن يواصل الطيران، يسقط أو يقع. فكذلك إذا كان الجناحين مستويان يبقى يستطيع أن يستكمل الطيران. وقيل يختلف هذا من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال بحسب حال الشخص نفسه. واحد يائس من رحمة الله نغلب فيه جانب الرجاء، واحد عنده الرجاء غالب عليه ولا يوجد عنده خوف نقوم نقول له خلي بالك برضه. ولذلك يعني المقولة التي تنسب إلى سيدنا أبي بكر، لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها لا أأمن من مكر الله، إذن هو أيضا يخشى الله ويخاف. وفي الأحكام بقى لما نقول أحكام فقهية يقال إن الخوف الواجب في خوف واجب وفي خوف مستحب. الخوف الواجب هو الذي يحمله على فعل الطاعات وترك المحرمات، يبقى ده خوف واجب على المسلم فيدفعه إلى أنه يعمل الفرائض والطاعات المطلوبة منه ويترك وينتهي عن المحرمات. أما الخوف المستحب هننزل بقى الدرجة اللي هي الأقل، يبقى يدعوه إلى يحمله على فعل المستحبات وترك المكروهات، ترك المكروهات. المسألة اللي انت سألت فيها مسألة كيف نحب الله دي يبقى لها لقاء لوحده، يبقى ناخذ فيها حديث لوحده ونستعرض فيها وسائل محبة الله تبارك وتعالى. لكن نحن الآن بصدد ايه؟ بصدد يعني بيان هذه العقائد، ان احنا نخرج من هذه المسائل بانك ما تحبش فقط ولا ترجو ولا تخاف، بل حب وخف ايضا، تجمع بين الامرين علشان نبين المفاهيم المغلوطة في جانب العقيدة. انما كيفية تحصيل هذا الحب وتحصيل هذا الخوف او الرجاء يكون له لقاء اخر ان شاء الله. النذر او الذبح نتناولهم برضو في باب توحيد الألوهية أو العبادة. النذر عبادة من العبادات، وقد مدح الله تعالى من فعل ذلك طاعة لله وقياما بما يقرب إليه سبحانه، فقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر الذي فيه طاعة، فقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ما يعصيه. أما النذر لغير الله كالنذر للأولياء والصالحين لقضاء الحوائج فهو شرك في العبادة. ليه شرك؟ لما يتضمنه من تعظيم المنذور له والتقرب إليه، لذلك يحرم الوفاء به. فالنذر لغير الله باطل فاسد لأمور كثيرة، منها أنه عبادة. احنا بنتكلم في توحيد الألوهية اللي هو إفراد الله تعالى بالعبادة. النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. النذر المنذور له ميت فارق الحياة الدنيا وهو لا يملك، كيف يملك؟ يبقى لا يملك، إنما ده ممكن النذر للحمل في بطن أمه، واحدة حامل بطنها حمل جنين، ممكن واحد ينظر مبلغ من المال أو شيء قريب لهذا الشخص ينظر له مبلغ على فرض أنه يعني سينزل ويحيا ويعيش، إنما ينظر وهو عبادة لمن مات، هذا الذي مات لا يملك، يبقى هذا النذر سيذهب لمن حين على هذا القبر أو على صناديق النذور. إذا اعتقد الناذر أن المنذور له من شيخ أولي يتصرف في الأمور ويقضي له حاجته كان كفرا بالله، وده اللي يحصل لكثير من الناس خاصة في الريف. ما كانش ينذر لسيدنا فلان أو علان يظن ان البهايم هيجرالها كذا وكذا، والارض مش هتطلع زرع، والعيال مش هينجحوا. اعتقاده هذا يدخله والعياذ بالله في مجال الكفر، لانه ظن ان هذا الذي مات يملك له نفعا او يدفع عنه ضرا. ان خاف النادر بطش الميت ونقمته اذا لم يوفي له بنذره كان هذا ايضا شركا بالله. احنا بنتكلم في التوحيد، يبقى التوحيد الخالص ان تكون عبادتك كلها لله. ولذلك شاع على ألسنة العوام انهم يقولون ان النذر لله والثواب للشيخ. ما هو بلبسه طيب ده طيب ده، يعني هو عايز يقول لك انا مش بنذر للشيخ، انا بنذر لله، بس الثواب هيوصل لمين؟ للشيخ. وهذا ايضا باطل، لانه لا يخلو من دوافع بدعية، بدعة في توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة. وعلى ذلك جاءت أقوال الفقهاء في حرمة النذر للأولياء أو للمشايخ من شموع أو فلوس أو الأخر. احنا كنا نشاهد أحيانا لما لا مانع من الشرع من الذهاب لزيارة هؤلاء الأولياء، لكن لا يتطوف في القبر ولا يتمسح به ولا يتبرك به، إنما يقرأ له، ده هو محتاج للدعاء، يقرأ له أو يدعو له بالمغفرة والرحمة أو أن يجمعنا الله به على خير. احنا كنا نشوف ناس بترمي أوراق والأوراق فيها فلوس وفيها طلبات، يا سيدي الشيخ فلان أو يا علان اشفي لي ابني، زوج لي بنتي، نجحني، مش عارف ايه، مثل هذه الامور كلها تعتبر والعياذ بالله شرك لله. ولذلك ينبغي تفهيم العوام من مثل هذا الامر. ولعلي حكيت لكم مرة انه الست اللي في الحرم بتديني الحبل وتقول عجله سبع عجل، حبل صغير، انا ظننت ان السبع عجل علشان الطواف، كل عجلة لما تطوف شوط تفك عقدة، يبقى فاضل معاها ستة تفك كمان عقدة، لما تفك السبع عقد يبقى في هذه الحالة طافت السبع أشواط. لكن ليه يا ستة؟ علشان ايه؟ لو قالت لي عشان طاف كنت هعمله، كنت هعمله لها سبع عقد، لكن قالت عشان بنتي تحبل، فقلت ما علاقة الحبل بالحبل؟ ايه علاقة الدب ده؟ فدي عقيدة فاسدة. تعالي انت عايزة بنتك تحبل، ايوه تعالي خدتها وقلت لها تعالي، قال المكان ده اسمه الملتزم ما بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود الدعاء فيه مستجاب. ادعي وان شاء الله تروحي تلاقي بنتك حامل. يبقى مثل هذا الامر في عقائد فاسده تحصل للناس دون درايه. الذبح بقى متعلق بالنذر، ولذلك في الكتب الفقهيه نجد الزكاه اللي هي الذبح والنحر وما اليه، ويتبعها ايضا النذر، او النذر والذبح مرتبطين ببعض. ربنا قال واحنا لسه طالعين من العيد وكل عام وانتم بخير، فصلي لربك وانحر. فالصلاه عباده والنحر عباده ايضا. وقال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. النسك اللي هي الذبيحه التي تذبح تقربا الى الله تعالى، مثل الاضحيه والهدي في الحج وما الى ذلك. وبالتالي كانوا يتقربون اي المشركون بهذه الذبائح لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. فامر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون تقرب بالصلاه وكذلك بالذبح وبالنسك الى الله تعالى رب العالمين. وفي حديث علي بن ابي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، منها لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله فقد جعل لله شريكا في العبادة. يبقى أيضا يكون الذبح لله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم منك وإليك، اللهم هذا عن فلان أو عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن آله، ويذبح الذبيحة الثانية ويقول: هذا عن من لم يستطع أن يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بقلنا الحاجات الأخيرة برضو فيما يتعلق بتوحيد الألوهية: السحر والتنجيم، التنجيم والرقى والتباهي. والسحر يعني هنشير إليه إشارة خفيفة في هذا المجال، لكن لنا معه ربما لقاء أو أكثر بعد ذلك لما نتناول آيات السحر التي في سورة البقرة. السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان في المسحور، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. هذا إجمالا، وهو محرم بالإجماع، محرم. لماذا؟ لأنه تعلق بغير الله، استعانة بهذا الجن أو غيره، ولياذا وتقربا. فهو إما من جنس عبادة الشياطين أو من جنس عبادة الكواكب، وكلاهما إشراك بالله وكفر به. وسوف نتعرض لذلك إن كان في العمر بقية كما قلت عندما نتناول آيات السحر. التنجيم مأخوذ من النجوم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو قسمان، قسمان: جائز مشروع، وممنوع يبقى محرم. الجائز ما كان من جنس الحساب، يعني يستدل بمنازل القمر والأفلاك والنجوم على حساب الليل والنهار وما إلى ذلك. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهو جائز للتعرف على الكسوف، والكسوف للشمس والقمر، وجهة القبلة وما شابه ذلك. في مجموعة في السماء من النجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يقدر تعرف بها جهة الشمال وجهة الجنوب، وبالتالي جهة الشرق والغرب وما إلى ذلك. فهذا ليس من باب العلم بالغيب، بل هو من باب العلم بالحساب والفلك، فهو جائز شرعا. أما المحرم فهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث المستقبلة، وهو من جنس الاستقسام بالأزلال، فهو تحكم على الغيب وخوض في علم استأثر الله تعالى به، اللي هو علم الغيب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراق اسم عام جامع للكاهن والمنجم والرمان اللي بيضربوا الودع والرمل، ومنه شغل الفنجان، شغل الثلاث ولاد او الكوتشين او غير، شغل النجوم والحظ اللي موجود، ابراج الحظ اللي بتاتي في الجرايد والناس تجي فاتحه الجرنان وتنظر علشان تقول انت من باب او من برج الجلي او الميزان هيحصل لك كذا وكذا، ثم يتاثر بمثل هذا الامر. يبقى كل دي هذه امور تبقى دخلت في الممنوع والحرام. قال قتادة: انما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال. النجوم زينة للسماء يهتدى بها، رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ. والاعتقاد في تأثيرها لو اعتقد أنها تؤثر فيه يعتبر اعتقاد شركي يدخله في الشرك والعياذ بالله. الرقية مشروعة وغير مشروعة. مشروعة إذا كانت بالقرآن الكريم أو بأسماء الله تعالى وصفاته باللغة العربية المفهومة. ممنوعة هي ما استعين فيها بغير الله أو كانت بغير اللسان العربي. وفي السنة الرقى المشروعة بيان لها، ومنها الفاتحة. لما اتكلمنا عن فضائل سورة الفاتحة يا أحباب، وقلنا من ضمن فضائلها وأسمائها أنها اسمها الرقية، وقصة أبي سعيد الخدري وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: وما أدراك أنها رقية. فالذي يقرأ الفاتحة تعتبر رقية شرعية، اللي يقرأ آية الكرسي وأواخر سورة البقرة والمعوذتين يبقى هذه رقى شرعية من القرآن الكريم، فهي حلال وجائزة ومشروعة. طب ايه بقى الرقى الغير المشروعة اللي هي تكون بغير القرآن، بغير اسماء الله، بطلاسم او اشياء غير مفهومة، تبقى دي رقى غير شرعية. التمائم بقى اللي هو الاشياء التي تعلق باعناق الصبيان او الولدان لدفع العين عنه، يوم يعملوا له خمسة وخميسة حطوا خرزة، يجوا حتى في رقبة البهائم يعلقوا فردة جزمة قديمة، فردة شبشب قديم، ده كلها تمائم. وورد النهي عنهما معا، عن الرقى وعن التمائم، بقوله صلى الله عليه وسلم: الرقى والتمائم والتولدة شرك. الرقى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرك، وهو قد رقى صلى الله عليه وسلم رقية شرعية، يبقى المقصود بكلمة الرقى هنا التي جمعت مع التمائم والتولة مقصود بها الرقى الغير شرعية. والتمائم أي ما تعلق في الرقبة، والتولة اللي هي ما تفعله الزوجة لجلب محبة زوجها، اللي بيعملوه الستات علشان جوزها يحبها، مثل هذا اعملي انت عمل كويس عشان يحبك، انما تعملي له عمل تروحي عند فلان ولا علان في محل البشر ولا عند ناس كهان او غيره علشان تعملي عمل للزوج عشان يحبك، والله لو عملتي له 100 عمل. قال السيوطي: اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط. ان تكون الرقية بكلام الله تعالى، اي بالقرآن او باسمائه وصفاته، ان تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، لان كل ما في القرآن واللسان العربي ما معروف المعنى، ان يعتقد الانسان ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تبارك وتعالى. زي اللي بيروح للطبيب عشان يديله علاج، يبقى هو هل يعتقد في هذا الطبيب انه هو الذي شفاه، ولا هو ده مجرد سبب؟ مجرد سبب، واذا مرضت فهو يشفي. وعلى هذا بقى تحمل الرقى في الحديث بانها الرقى الشركية التي يستعان فيها بغير الله. وكانت من الشرك ليه؟ لالتفات القلب الى غير الله تعالى وتعلقه بغير الله، وتتضمن طلب دفع المضار عن الانسان او جلب المنافع والخير له، ولا يكون ذلك الا لله تبارك وتعالى. في ورد الجزئية برضو، هل يجوز تعليق التمائم؟ يعني ممكن نعلق للعيل الصغير نعمل له حجاب في آية كرسي أو في قرآن أو ما إلى ذلك. في رأي للعلماء أحدهما الجواز يجوز، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب بعض الأدعية في ألواح يعني في أوراق ويعلقها في عنق الأطفال الصغار، أما الأطفال الكبار فيحفظهم. وده برضو روي عن ظاهر ما روي عن عائشة وهو قول للإمام أحمد في رواية. الأمر الثاني أنه المنع وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين، والذي يقتضيه النظر لما ننظر في الرأيين هو المنع، نمنع ما نعلقش تمام. لماذا؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة، ولكونه قد يفضي إلى تعليق تمائم شركية، ممكن يعلق تمائم غير شرعية، كما أن المعلق اللي هيعلقه عرضة للامتهان، هيدخل فيه دورة مية أو حمام وبالتالي يمتهن. أما ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الأمر قالوا إنه ضعيف، فالأولى والأفضل ألا نعلق تمائم على يعني في رقبة أولادنا أو أحد جزئية الحلف بغير الله. إيه دخل الحلف بغير الله بالشرك؟ ما هو جاي الحديث إن الله تعالى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يبقى هو من الشرك الأصغر، قد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب حال قائله وقصده نيته. فإن كان يحب المحلوب به كما يحب الله، يعظمه كما يعظم الله، أو يخشاه بالغيب كما يخشى الله، فيبقى ده دخل في الشرك والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حسنه الترمذي. طب نحلف بالآباء؟ تعرفين الآل قتل أبوه علشان إيه؟ لما يقولوا رحمة أبوه يبقى صادق. لا تحلفوا، إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى ما يقولش بقى رحمة أبويا أو رحمة أمي. وكذلك يحرم الحلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا. شوفوا بقى سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ لأن أحلف بالله كاذبا كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يبقى المسألة هو مش هيحلف بالله كذب، ده المسلم إن قال صدق وإن قيل صدق. لكن يعني الجماعة أخواننا اللي هنا يقولوا إيه؟ ما بيحلفوش، يقول لك صدقني ما بيحلفش. إنما أنت عمال على بطال بتحلف، وبرحمة أبوك ورحمة اللي جابوك برضه كل هذا، وحياة ابنك وحياة المرأة، كل هذا الكلام يدخل والعياذ بالله في الشرك. هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هي بقى الكلمة التي تتردد على ألسنة معظم المصريين، والنبي، تعمل لي كده عشان خاطري والنبي. فكلمة والنبي دي هي جرت على النساء، لكن هل يجوز ان انا احلف بالنبي؟ اتفق العلماء على حرمة الحلف بالمخلوقات المعظمة من خلق الله مثل العرش والكرسي والكعبة والملائكة، لكن اختلفوا في الحلف بالنبي على قولين. جمهور العلماء والإمام أحمد في رواية منع الحلف بذلك. طب ولو واحد حلف وحنس في اليمين يبقى لا تجب كفارة ولا شيء عليه في هذا الحدث. الرواية الثانية عن الإمام أحمد قال إنه يجوز الحلف بالنبي خاصة لأنه يجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فله خصوصية، لكن الأصوب منع الحلف تبعا لأقوال جمهور الفقهاء. آخر شيء، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ يجوز الحلف بالله، أسماء الله، بكلماته، بصفاته. طب والمصحف كلام الله، وكلام الله صفة من صفات. فلو واحد حلف بالمصحف أو بالقرآن الكريم وفي نيته انه بيحلف بكلام الله صفة من صفاته، فهو حلف جائز ومشروع. اما لو واحد حط ايده على المصحف وناوي الحلف بالاوراق والمداد اللي هو الحبر اللي مكتوب به المصحف، فهذا لا يجوز، لانه حلف بمخلوق، الورق مخلوق والمداد مخلوق، انما كلام الله تعالى صفة من صفاته وليس مخلوق. وبالتالي بقى لما نخرج عشان المسائل بتبقى متصلة بعضها، إذا جاز الحلف بأسماء الله تعالى اسم من أسماء الله، أو جاز الحلف بصفة من صفات الله، فينبغي أن نتعرض لهذه الأسماء والصفات في اللقاء القادم اللي هو توحيد الأسماء والصفات، وهو ثالث أنواع التوحيد بعد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينقي توحيدنا لله رب العالمين من الشرك ومظاهر الكفر والشرك، وصلى الله عليه وسلم.